إما كون الشريعة النصرانية، إما أنه يصحح الشريعة النصرانية، لا نقول المسيحية كما يقول الجهال أو المغرضون، بل نقول النصرانية، الشريعة النصرانية، يقول إنها دين حق وأنها توصل إلى الله، مع أنها عبادة للمسيح وشرك بالله عز وجل، وهي محرفة وليست هي دين الله، وإنما هي محرفة ومبدلة. والصحيح الذي لم يحرف ولم يبدل منسوخ بدين الإسلام، فهي لا عمل عليها الآن، إما لأنها كفر وشرك، وإما لأنها منسوخة. نعم. وإما استحسان بعض ما فيها مما يخالف دين الله، أو أقل من ذلك، وهو قبيح. نعم. أنه يستحسن ما فيها من المخالفات التي دون الشرك والرذائل والسخافات التي في دين النصارى، فهو يصححها ويعتبرها دينا وعبادة لله، ويقول المعبود واحد. نعم. أو التدين بذلك. نعم. أو غير ذلك مما هو كفر بالله وبرسوله وبالقرآن وبالإسلام، بلا خلاف بين الأمة الوسط في ذلك، فأصل ذلك المشابهة والمشاركة. نعم، لأن الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وهذا سيأتي سياق الشيخ رحمه الله في هذه الآية. فالله جل وعلا حذرنا من تشبه باليهود والنصارى، وأبطل دينهم، وأمرنا أن نعتقد بطلانه، لأنه كما سبق إما محرف ومبدل ومغير، وإما أنه منسوخ بدين الإسلام، والعمل بالناسخ ولا يجوز العمل بالمنسوخ. نعم. قال: وبهذا يتبين لك كمال موقع الشريعة الحنيفية، وبعض حكمة ما شرعه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم من مباينة الكفار ومخالفتهم في عامة أمورهم. هذا يبين لك أيها المسلم كمال هذه الشريعة، وأنها ليست بحاجة إلى أن يجلب إليها شيء من الأديان الأخرى، خصوصا من دين اليهود والنصارى، فهي ملة كاملة، كما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. والكامل لا يقبل الزيادة، فليست شريعتنا ولله الحمد ناقصة تحتاج إلى تكميل، بل هي الكمال المطلق الذي لا يحتاج معه إلى غيره. فلسنا بحاجة إلى أن نستحسن من دين النصارى ومن دين اليهود المحرف أو المنسوخ ما نضيفه إلى ديننا الحق، فديننا كامل ولله الحمد، وفيه من الشرائع والكمالات ما يغني المسلمين عن أن يستوردوا من عادات اليهود والنصارى وشعاراتهم ما يضيفونه إلى دين الإسلام. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ويتبين بعض حكمة ما شرعه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم من مباينة الكفار ومخالفتهم في عامة أمورهم. يعني يتبين له أمران: الأمر الأول يتبين له كمال هذه الشريعة كما ذكرنا، وأنها ليست بحاجة إلى تكميل. والأمر الثاني ما شرعه الله لنا من المباينة، من مباينة الكفار من اليهود والنصارى، والمباينة معناها المخالفة، لأن المتباينين معناهما المختلفين من كل وجه، فنحن نباينهم ولا نجتمع معهم في شيء من دينهم، لا نجتمع معهم في شيء من دينهم، وما كان من حق فهو في ديننا، ولسنا بحاجة إلى أن نأخذه من دينهم، فإن ديننا كامل ولله الحمد. نعم. قال: لتكون المخالفة أحسن لمادة الشر وأبعد عن الوقوع فيما وقع فيه الناس. نعم، المخالفة ومنع التشبه بهم شرع لحكمة، وهي أننا نتجنب ما وقعوا فيه، أما إذا تشبهنا بهم فإن هذا يجر إلينا شيئا من دينهم أو كثيرا من دينهم، فعند ذلك يختلط الحق بالباطل ويشتبه الهدى بالضلال. نعم. قال: واعلم أن لو لم نرى موافقتهم قد أفضت إلى بعض هذه القبائح لكان علمنا بما الطباع عليه واستدلالنا بأصول الشريعة يوجب النهي عن هذه الذريعة. لو لم يأتي في ديننا النهي الصريح عن التشبه بهم لكان في طبعنا وفي عقولنا وتمييزنا ما يقتضي مخالفتهم والابتعاد عنهم، فكيف وقد جاء في ديننا ما يأمر بذلك ويؤكده؟ لأننا رأينا، يقول الشيخ، لأننا رأينا أن الذين يتشبهون بهم قد اكتسبوا كثيرا من عباداتهم وضلالاتهم وبدعهم فصاروا يفعلونها مثلهم. قال: فكيف وقد رأينا من المنكرات التي أفضت إليها المشابهة ما قد يوجب الخروج من الإسلام بالكلية؟ نعم، يقول رأينا من المنكرات التي فعلها من تشبه بهم ما يوجب الخروج من الإسلام بالكلية، وهذا واقع. وكما سبق أن المشابهة وإن كانت يسيرة في بادئ الأمر فإنها تتطور وتترقى إلى أن تصل إلى الكفر بالله عز وجل. فهم من أظهر عباداتهم وأميزها عندهم التثليث وعبادة الصليب، فهل في المسلمين من يسوغ هذا الأمر؟ إن كان ينتسب إلى الإسلام وهو يرى تصحيح ما هم عليه فإنه قد خرج من الإسلام، لأنه سوغ الكفر بالله والشرك بالله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: سر هذا الوجه أن المشابهة تفضي إلى كفر أو معصية غالبا، أو تفضي إليهما في الجملة. هذا هو المحذور من أو هذا هي الحكمة من تحريم المشابهة، أنها تفضي إلى محذور، إلى محذور بلا شك، قليل أو كثير، والقليل يفضي إلى الكثير وإلى الكبير. فحسم المادة وتحريم مشابهتهم هذا هو الذي يحوط المسلم ويمنع عنه تسربات الأديان الباطلة. نعم. تفضي إلى كفر أو معصية غالبا أو تفضي إليهما في الجملة. المشابهة تفضي إلى كفر أو معصية أو إليهما، أي إلى الكفر والمعصية في الجملة. فلا يتساهل في المشابهة لا في قليل ولا في كثير مما هو من دينهم ومن عاداتهم الخاصة بهم. نعم. وليس في هذا المفضي مصلحة. نعم، ليس فيه مصلحة بل فيه مضرة. لا يقول أحد إننا نأخذ من ما هم عليه ما فيه مصلحة، ونقول هم ليسوا على شيء فيه مصلحة، لأنهم أمروا بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وأمروا بالإيمان بعيسى فكفروا. فاليهود كفروا بعيسى وبمحمد، والنصارى كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فأي شيء أو أي مصلحة في دينهم مع هذا الكفر الظاهر المعلن؟ نعم. وما أفضى إلى ذلك كان محرما، فالمشابهة محرمة. نعم، هذه قاعدة منطقية، ما أفضى إلى محرم فهو محرم، والمشابهة تفضي إلى محرم فهي محرمة بلا شك. نعم. والمقدمة الثانية لا ريب فيها، ما أفضى إلى محرم فهو محرم. نعم. فإن استقراء الشريعة في مواردها ومصادرها دال على أن ما أفضى إلى الكفر غالبا حرم. هذا دليل هذه المقدمة الثانية، أن الشريعة دلت على أن ما أفضى إلى الكفر فهو محرم، التشبه بهم يفضي إلى الكفر فهو محرم. نعم. وما أفضى إليه على وجه خفي حرم. ما أفضى إليه على وجه ظاهر فهذا لا شك في تحريمه، وكذلك ما أفضى إليه على وجه خفي فإنه حرام، بل هذا أشد، لأن الخفي يلتبس على الناس بخلاف الظاهر، فإن العقلاء وأصحاب الإيمان يتجنبونه، لكن المشكل في المشتبه. نعم. وما أفضى إليه في الجملة ولا حاجة تدعو إليه حرم. وما أفضى إلى الكفر أو الشرك أو المعصية في الجملة، في الجملة يعني لا في كل صورة، ففي فرق بين قوله في الجملة أو بالجملة. الجملة يعني في جميع الصور، وأما في الجملة فهو في معظم الصور لا في كلها. كما قال رحمه الله: كما قد تكلمنا على قاعدة الذرائع في غير هذا الكتاب. تكلم الشيخ على قاعدة سد الذرائع في غير هذا الكتاب، وذكر أنه ذكر هذا في كتابه إقامة الدليل على إبطال التحليل. وقد ألف ابن القيم رحمه الله في قاعدة سد الذرائع أو جعل لها بابا في كتابه إغاثة اللهفان، وفي كتابه إعلام الموقعين من 99 وجها من الكتاب والسنة، كلها تدل على تحريم على سد الذرائع، على وجوب سد الذرائع. السلام عليكم. قال رحمه الله: المقدمة الأولى قد شهد بها الواقع شهادة لا تخفى على بصير ولا أعمى. ما أفضى إلى محرم فهو محرم. هذه شهد لها الواقع أنها تفضي، أن مشابهتهم تفضي إلى المحرم، لأن الإنسان إذا تساهل في البداية فإنه ينسى عند النهاية فيستحكم عليه الأمر. قال: مع أن الإفضاء أمر طبيعي قد اعتبره الشارع في عامة الذرائع التي سدها. والإفضاء إلى المحرم هذا أمر طبيعي كل يعرفه، أن ما أفضى إلى المحرم فهو حرام، وإفضاء التشبه إلى المحرم هذا أمر طبيعي يعرفه الناس، فإنك إذا تشبهت بأحد فإنك تأخذ من أخلاقه ومن آدابه، لأنك ما تشبهت به إلا وأنت تراه مثلا كاملا. قال رحمه الله: كما قد ذكرنا من الشواهد على ذلك نحو من 30 أصلا منصوصة أو مجمعا عليها في كتاب بطلان التحليل. إبطال إقامة الدليل على إبطال التحليل، والمراد بالتحليل تحليل المطلقة 3، فإن بعض المتحيلة يعملون حيلة لتحليلها لزوجها الأول، يجعلون عقدا مصطنعا ويعقدون لها على شخص لا يتزوجها زواج رغبة، وإنما يتزوجها حيلة لتحليلها للأول. الشيخ رحمه الله أنكر هذا وأبطله وحكم، وهذا يكاد يكون مجمعا عليه أن التحليل لا يبيحها للأول. الآن شيخ، اللي أشرتم إلى سد الذرائع وأنها أصل من أصول الشريعة، بعض الكتاب والمفكرين لا يرون ذلك أبدا، ولا يريدون هذا سد الذرائع دعوة المسلمين، لأنهم يريدون الباطل ولا يريدون أن يحول بينهم وبينه شيء. أما لو كان في قلوبهم خوف من الله وإيمان بالله ومحافظة على هذا الدين لعلموا أن سد الذرائع أمر مطلوب للشارع، وهي قاعدة مجمع عليها وتدل عليها الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة. خذ مثلا قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فلا شك أن مسبة دين الكفار أنها أمر واجب، وأن مسبة الأصنام أمر واجب، ولكن إذا كان هذا يفضي إلى أنهم يسبون الله فإننا نتجنب هذا لا احتراما للأصنام، وإنما احتراما لله عز وجل، أن نكون سببا في سب الله سبحانه وتعالى. إذن هؤلاء يريدون فتح الذرائع. السلام عليكم. قال رحمه الله: الوجه الرابع أي من وجوه الاعتبار في حرمة المشابهة أن الأعياد والمواسم في الجملة لها منفعة عظيمة في دين الخلق ودنياهم. أن الأعياد والمواسم في الجملة لها منفعة عظيمة في دين الخلق ودنياهم، كاندفاعهم بالصلاة والزكاة والحج، ولهذا جاءت فيها كل شريعة، كما قال تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وقال: لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. نعم، الله جل وعلا لا شك أن الأعياد لها أبهة وتحبها النفوس لما تجد فيها من التوسعة والرفاهية وما فيها من الراحة من الأعمال، فالنفوس تتطلع إلى الأعياد والعطل لأنها تسأم من العمل، فهي تريد وتسأم من التعب، فهي تريد راحة، وهذه الراحة تكون في المواسم والأعياد السنوية أو الأسبوعية التي هي عند كل أمة. الله جل وعلا جعل لكل أمة منسكا، أي عيدا، أي عيدا في عباداتهم. وكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. قال تعالى وكذلك جعلنا وقال تعالى وكذلك جعلنا لكل أمة ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فهذه الأعياد التي جعلها الله في الشرائع هي لأمرين: أولا لإعطاء النفوس شيئا من الراحة والرفاهية وتناول ما شيئا من المباحات، والأمر الثاني وهو أجل وأعظم تعظيم الله جل وعلا وذكره في هذه المناسبات وهذه الأعياد. فأنت ترى هذا في عيد الفطر وعيد الأضحى، تجد الأمرين في هذين العيدين، ففيهما راحة وفيهما طعام وشراب وذكر لله عز وجل، وفيهما صلاة وصدقة وتكبير، فيجمع المسلم بين المصلحتين: مصلحة